اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. كتاب الزبد، كتاب الزبد هو عبارة عن نظم، وقبل أن ندخل في هذا الكتاب فهناك مقدمة يبدأ بها الفقهاء ويبتون فيها مقدمة المؤلف، فيقولون أنه ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئ هذا الفن، ولذلك جعلوا أن لكل فن مبادئ 10، فذكروا الحد والموضوع والفائدة والمسائل والاسم والاستمداد وحكم الشارع فيه، ثم نسبته إلى سائر العلوم، ثم فضله ووضعه. والفن الذي نحن الآن في صدره هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فخرج بالعلم الدوائر كتصار الإنسان، فهذا ليس من فقه الشرعية، خرج بها العلم بالأحكام العقلية الكل أكبر من النصف، الواحد أكثر من النصف مثلا، والأربعة أكثر من الاثنين، يسمى أحكام عقلية. وبالمكتسب خرج بها غير المكتسب، وهم يقولون أن علم الله سبحانه وتعالى غير مكتسب. من أدلتها خرج به علم المقلد، فهو مستفاد من قول الغير ولا من أدلة الأحكام. والتفصيلية هي كيفية الأخذ منها، فمثلا أقيم الصلاة أمر، والأمر الوجوب ينتج أقيم الصلاة للوجوب. وأما موضوع هذا العلم فهو أفعال المكلفين، وأما فائدته فهو الامتثال بعد العلم وامتثال الأوامر والنواهي، اجتناب الأوامر واجتناب النواهي. وأما مسائل هذا الفقه فهي القضايا التي تذكر فيه كالنية، واجب الوضوء، شرط صحة الصلاة، وستر العورة إلى آخره. وأما اسمه فهو علم الفقه، واستنباده من الكتاب والسنة، وكتابه القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبنا أفضل الصلاة والسلام، والإجماع أيضا والقياس. والإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة قولا وفعلا أو تقريبا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمره، ويكون ذلك الإجماع مستند إلى نص. والقياس وهذا أيضا تدرسوه في أصول الفقه، وحكم الشارع فيه الوجوب العلمي فيما تتعلق به صحة العبادة والمعاملة والمناكحة، والكفاية فيما زاد على ذلك إلى بلوغ درجة الفتوى، والندب فيما زاد على ذلك ونسبته إلى سائر العلوم المغير لها، وفضله وتوكله على سائر العلوم يعرف من مسائله. وأما هذين فهم الأئمة المجتهدون، وبالنسبة لنا ندرس وخطه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه، ثم اجتهد به المجتهدون في الفقه الشافعي نفسه. وأما هذا الكتاب هو الزبد، فهو عبارة عن نظم لكتاب الزبد للقاضي شرف الدين ابن هبة الله ابن عبد الرحيم البارزي. وهذا الفقيه الكبير هو له كتاب الزبد، وكذلك له كتاب تمييز التعجيل وتأسيس الفتاوى في تحرير الحاوي وشرح البهجة وغيره، كما سيأتي إن شاء الله معنا عند ذكر هذا الفن. طيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقد تكلمنا نحن على بسم الله الرحمن الرحيم وأنها الباء تأتي على عدة أوجه كما تكلمنا، وقلنا تأتي للاستعارة وتأتي للمجاوزة وتأتي للإنساق، وهي ضمن الاستعارة استعارة بسم الله، والاسم من السمو وقيل من السمو، ولفظ الجلالة هو علم الذات الله سبحانه وتعالى والرحمن الرحيم صفتان تابعتان. نعم قال سبحانك لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله الحمد للاله ذي الجلال. الحمد للاله ذي الجلال والحمد معروف فغالبا يقول الحمد هو بدا ابتداء ب الحمد لله بدا بالحمد لله بعد البسمله ابتداء بالكتاب العزيز ان الله سبحانه وتعالى بدا بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالفاتحه الحمد لله رب العالمين وكذلك بالسنه كل امر ديدان لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع كما في البيهق وغير في روايه بالحمد والله الجمع بينهما. والحمد عادة الفقهاء يقولون هو اللفظ لغة الثناء وإن كان قد ورد بحيث أنه التمجيد أيضا ونجدني عبدي والله سبحانه وتعالى هو المعبود. الحمد للإله من أله بمعنى عبد وله أيضا اشتقاقات بالجلال وصاحب الجلال وشارع الحرام والحلال وهذه من براعة الاستهلال بأن الموضوع هذا الكتاب هو معرفة الحلال والحرام والفاسد والباطل كما سيأتي معنا وهذا أتى ببعض المطبوع ثم صلاة الله مع سلامي. فامتثالا لقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة من الله سبحانه وتعالى رحمة ومن الملائكة استغفار ومن دعاء على النبي بالهمزة وبالياء من النبوءة بمعنى هو منبئ يخبر عن الله سبحانه وتعالى اسم منبئ يخبر عن الله سبحانه وتعالى فهو اسم مفعول. المصطفى اصلا المصطفى بالتاء ولذلك اذا جاء التاء بعدها حرف ثلث الاطباق فانها تبدل تاء كما قال صاحب الألفية تعطفت على ضد وسلم الدقيق الدال وزدر ودك البال الدقيق اتهامي واتهام المعروف بالنسبة إلى اتهامه هي الودية الموجودة في جهة مكة من جهة اليمن. محمد الهادي محمد على موقول من اسم مفعول مضاعف صلى الله عليه وسلم والهادي من الضلال. الهادي من الضلال يعني المرشد إلى طريق الخير فهو يهدي إلى الحق إرشادا والآيات اللي وردت إنك لا تهدي من أحبابك تلك هداية إعانة وهذه لا هداية إرشاد وأفضل الصحب وخير آل الصحب ومن صحب الرسول صلى الله عليه وسلم من وجد الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن وأسلم به ومات ذلك وهم الصحابة المعروفون وخير آل وهم آل الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب من تحرم عليهم الزكاة. وبعد هذه زبد نظمتها طبعا سأصل فقط فك الألفاظ فقط ثم سنأتي على بعض الكلمات في باب العقائد فلا يعني لا نطول معها ولا نخوض ولا نجعل الدرس بعد ذلك عبارة عن درس في العقائد لم تستخبر من الفقه وليس العقائد والعقائد درسها ليس في هذا المكان. وبعد هذه الزبد نظمتها أبياتها ألف. الزبد قلنا هو الزبد القاضي شرف الدين ابن هبة الله ابن عبد الرحيم البارزي الحموي أبو القاسم توفي سنة 738 له هذا الكتاب اسمه الزبد وله تميز التعجيز وله أيضا تفسير تيسير الفتاوي في تحرير الحاوي وهو أيضا شرح للبهجة كما شرح البهجة وهي النظم لابن الوردي فقد نظم ابن غسلان هذه الزبد ونظمه لطيف لكن بعض العلماء يقول انه ليس قويا في الابيات احيانا فيه ركاكة لكن فيها سلاسة ولطف أكثر من غيرها بالنسبة لجمع شتات الفتح أحيانا يجمعها في بيت واحد ويقصد بها أكثر من حكم. أبياتها ألف بما قد زدتها نعم هنا أكثر من 1040 بيت تقريبا. والسنة حفظها على الأطفال نافعة لمنتدي الرجال، هذا تواضع. عادة يجعلون النظم ليسهل الحفظ للأطفال، والنظم دائما يحفظ وغالبا يحفظ نافعة لمنتدي الرجال، والمنتدي هو الذي قد انشغل بالعلم وبدأ يتهيأ للوصول إلى مرتبات الاجتهاد. في مع التوفيق للمشتغل، إذا وفق الله سبحانه وتعالى المشتغل بهذا فإنه يكفيه، قال تكفي مع التوفيق إذا وفق الله سبحانه وتعالى. وهذه دائما نقول نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، فاسألوا من الله سبحانه وتعالى التوفيق فإنه يعطيكم التوفيق، فإنه محض فضل منه، وإن حرمكم حرما منه فإنه في محض عدله. إن فهمت وأتبعت بالعمل، إن فهمت هذه الزبد وأتبعت بالعمل فإنها تكفي لهذا المشتغل به. فاعمل، هذا أمر، اعمل ولو بالعشر كالزكاة. الآن يطالبك بأنك تعمل بعلمك الذي علمت وعملت به ولو بالعشر، هذا إذا كان في المندوبات أما في الواجبات فإنه يجب عليك أن تعمل به كله وليس بعشره. وإنما هذه إشارة إلى أنك لابد أن تزكي هذا العلم بتعليمه، تخرج بنور العلم من ظلمات. لا شك أن العلم نور، ولا شك أن الجهل ظلمات، فبالعلم يخرج الإنسان من هذه الظلمات. ولذلك قال: فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد وفن. فالشخص الذي علم ولم يعمل بعلمه فإننا أمرنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى في صلاتنا كل يوم، بل يوم أقل شيء 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم من علموا ولم يعملوا، قالوا هو اليهود وأضالهم الذين يعبدون الله بغير أو يعبدون بغير علم، معذب من قبل عباد الوثن. فهذا إشارة إلى أن الذي يعمل ولم يتعلم ولم يعمل الدين ولم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولم للمراء أو ليقال فلان، فقد ورد بالحديث أنه من الثلاثة الذين تسعر بهم النار، لأنه قال علمت ليقال أنك علمت فقد قيل، ولذلك تسعر بهم. وكذلك المجاهد وكذلك القارئ والمرائي، معذب من قبل عباد الوثن. هذه فيه تشديد طبعا عن أبو هريرة، قال سمعت الله ويسقط يوم القيامة رجل استشهد فأتى به فعرفه عمله فعرفها فقال فما عملت فيها، إلى آخر الحديث. طيب، وكل من بغير علم يعمل، هذه إشارة إلى أن الشخص الذي يعمل بغير علم فإنه في ضلال، فهؤلاء المغضوب عليهم هؤلاء ضالين. وهذه جمع بين الآية بين اليهود والنصارى. فإنا نستغفر الله سبحانه وتعالى ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يجعلنا من الذين يعلمون ولا يعملون، ومن الذين يعملون بغير علم، حتى لا نقع بالمتاهة والكفر والشرك والظلام والبدع وغيرها. أعماله مردودة لا تقبل، أي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. والله أرجو من بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه وعلينا جميعا بالإخلاص. فإن الإنسان إذا لم يخلص الله سبحانه وتعالى بالطاعة وترك الرياء فإنه يكون عليه وبالا، فلا بد من الإخلاص. والإنسان لا بد أن يكون أن يؤمن وأن يخلص وأن يتبع، ثلاثة أمور لا بد منها: الإيمان، الإخلاص، الاتباع. فأخلصه وأصوله هو الخلاص من النيران. وأول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، فلا بد الإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، هذا كان، وأنه الإله المعبود، وأن له صفات الجلال وله صفات الكمال. تعلم أنه لا إله إلا الله وصف لذنبك، فأول واجب على الإنسان أن يعلم والنطق بالشهادتين معتبرا. لا بد للإنسان القادر على النطق أن الأخرس فإنه قد لا يستطيع، أما إذا كان قادر على النطق فإنه يجب عليه ويفترض بصحة إيمانه أن ينطق بالشهادتين، فلا بد أن ينطق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وينطق بالشهادتين اعتبارا لصحة الإيمان. لمن قد أما إذا كان أخرس ولا يستطيع أن ينطق هذا يكفي بحقه الإشارة، إن صدق القلب هذه إشارة إلى أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان، قول باللسان وهو الشهادتين، وصدق بالقلب يعني اعتقاد بالجنان، وعملا بالأركان كما يقول الفقهاء. فإنه لا بد من هذه الثلاث الأمور: النطق بالشهادتين، النطق الإيمان قول والتصديق وعمل. وإن كان بعضهم يرى أنه إيهام بقوله صدق القلب وبالأعمال يكون، كأنه يقول أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، وهذه هي أول من انتقدت فيه أو انتقد فيه، ولكنه لا أعتقد أنه مقصوده، وهي واضحة أنها النطق بشهادتين وصدق بالقلب والأعمال كذلك، ثم هذا الأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، وهذا إن شاء الله لا إشكال فيه، إلا إن فهم بأن الأعمال غير الإيمان فهذا قد يؤخذ عليه. وسأتي إن شاء الله ونعب إذا أتينا إلى الصفات. فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذا تجديدي. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بكثرة الطاعة وينقص بالمعصية، بكثرة الصلاة والطاعات وترك مال النفس من شهواتي. فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب. يقول الإنسان إذا اتبع شهواته هو مأمور بأن يترك شهوة النفس، وهذه يجب أن يحاربها. شهوة الشيطان شهوة النفس خطيرة جدا. إذا الإنسان اتبع شهواته فإنه قد يحول بينه وبين ما يستودع. وذلك وإن أبعد قلوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى من رب الرحيم قلب قاسي. المقصود فيه أنه إذا صار كالكوز المدخية فإنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يعيده إلى الصراط المستقيم. أما إذا كان انقلب فوسائل الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص، يعني أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كان مخلصا صاحبها لله سبحانه وتعالى. لا بد أن الإنسان يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. قال الفضائل أخلصه وتبارك بيده منكم وعلى كل شيء قدير إذا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أخلصه وأصله، أي أن يكون العمل لله خالص لا يشرك به أحد لا ريال ولا غيره، وأن يكون على وفق الكتاب والسنة. فإذا صلى الإنسان خمس ركعات الظهر هذا زيادة بإخلاص فإنه لا يقبل، وإن صلى الظهر أربع ركعات لكنه بغير إخلاص رياء أو شركة فإنه لا يقبل منه. فلا بد من الإيمان والإخلاص والاتباع إلا مع النية حيث تخلصها، لا بد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا قرن مع النية شيء آخر كالتجارة مثلا بالحج وغيره فإنه على خلاف بين الغزالي وغيره، فإن الغزالي يقول له بقدر ما أخلص ابن عبد السلام يقول ليس لهم العمل شيء إذا شركت بالنية، ورجح الفقهاء وقاله الإمام الغزالي رحمه الله. فصحح النية قبل العمل، لا بد أن تصحح النية، لا بد أن تكون هذه النية التي تكلمنا عنها في متن الشجاع، وأنه مباحثها سبع مباحث: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. ولا داعي للإعادة هنا إلا إذا كان غير مفهوم في مثل بشجاع فإننا نعيدها بعد ذلك في الأسئلة. فصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول، وهذه كما قلنا الفقهاء يقولون القرن الحقيقي الاقتداء الحقيقي والعرفي والمصاحبة الحقيقية والمصاحبة العرفية. وإن تدم حتى بلغت آخرة حسب الثواب كاملا في الآخرة. فهذا إذا انتهت إذا داوم بالنية حتى بلغ آخر العمل فإنه يحوز الثواب كاملا، أي يندب استدامة نية العمل ذكرا وليس ذكرا، ذكرا بالضم يعني لا يأتي بمنافي، ذكرا بالضم لا ذكرا، لأن بعضهم يقرأها ذكرا فيأتي بالتلفظ وهو ليس مطلوبا منه. وإن تدرم حتى بلغت آخرة حتى الثواب كاملا في الآخرة. وأنه طبعا له من الصلاة عشرها نصفها ربعها بقدر ما نوى منها، ونية والقول ثم العمل بغير وفق السنة لا تقبل. قال لا تقبل، لصواب أن يقول لا تقبل، فإن النية والقول والعمل إذا كان على خلاف السنة فإنها لا تقبل، مردود على صاحبها. والأولى أن يعبر بلا تقبل وهو أفضل. من لم يكن يعمل ذا فليسأل، من لم يكن يعلم ذا، يعني هذه الأشياء التي مرت معنا إذا لم يكن يعلمها فإنه يجب عليه أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من لم يجد معلما فلا بد على قال الفقهاء على مسافة العدو، إذا مسافة العدو لا يوجد فيها مفتي مجتهد فإنه يأثم جميع أهل هذه البلاد، ولا بد أن يوجدوا فقيها مجتهدا على مسافة العدو. ومسافة العدو هو أن يخرج صباحا ويعود مساء، يعني تقريبا 15-16 كيلو تقريبا ليس مسافة القصر. فكم نحن آثمون. والعلماء يقولون إذا احتاجت الأمة إلى إبرة ولم توجد من يوجد هذه الإبرة فإن الأمة كلها آثم. كم نحن محتاجون إلى إلى إبرة وأقل الإبرة أكثر شيء الإبرة. من لم يكن يعلم ذا فليسأل، من لم يجد معلما فليرحل. أيوة. وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعله. يقول أن الإنسان الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويأكل حرام وملبسه الحرام ويعني أن انبت جسمه من السحت فهذا النار كما ورد أولاده. فاقطع يقينا بالفؤاد والذهن بحدث العالم بعد العدم، يعني أن العالم حادث وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده من العدم، لا كما يقول الدهريون بأنه المادة لا تفنى ولا توجد من العدم. فقد وصل علماء العلم إلى أن هذا الكون وجد من العدم، وأنه كما تعرفون أن اللفظ المصطلح عندهم بالجبان الانفجار العظيم، وحددوا متى كان ذلك الانفجار، ولا دخل فيما يحددون. وبخلاف ما يحدده علماء الكنيسة بأنه بتاريخ 24 أكتوبر تاريخ كذا وكذا وكذا بقبل 10,000 سنة. العلماء اليوم علماء العلم التجريبي يقول أن عمر الشمس أكثر من 4 مليار ونصف سنة تقريبا، وأحدثه لا لاحتياج الإله، ولو أراد تركه لما ابتداه. يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج، يعني ليس لأنه محتاج لهذا، وإنما غني سبحانه وتعالى، فهو لما يريده فعال. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وليس في الخلق له لا مثال ولا شبيه، قدرته لكل مقدور جعل. يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن كلمة مقدور جعل، يعني هل هناك شيء مستحيل؟ ليس هناك مستحيل على الله سبحانه وتعالى، وعلمه لكل معلوم شمل. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، منفرد بالخلق والتدبير جل عن الشبيه والنظير. فالشبيه بعد النظير، وإن كان بعضهم قال الشبيه عن الذات والنظير بالصفات، فهو الخالق المدبر، حي مريد قادر علام له البقاء والسمع والكلام. هذه الصفات التي أخذت على المؤلف أنه أتى بالصفات السبع فقط ولم يأتي بذاك الصفات. وهذا الخلاف الآن هو الذي لعله يستوقفنا الآن قليلا، فأرجو أن تعيروني مسامعكم. مرت فترة من الفترات بين أهل الفرق القديمة، الأصل لا تكون موجودة بيننا الآن، لأننا نحن الآن بعصر العلم وعصر التكنولوجيا، فالأصل أننا نفقه أكثر لأننا أخذنا ثقافتهم وثقافة من قبلهم وثقافة من بعدهم وثقافة عصرنا. فالأصل لا نختلف. مسألة الخلاف في الأسماء والصفات معنا يعني تقريبا المعتزلة الأشاعرة الأثرية، فهم يقول المعتزلة معروفين مع من، والأشاعرة بالنسبة للحسن الأشعري، والماتريدية لأبو منصور الماتريدي، والأثرية اتباع للإمام أحمد بن حنبل، فهذه الثلاث. المعتزلة أول الصفات وحرب الصفات وانتهى من كل شيء، ما في لا لا لا لا, لا, لا علم ولا لا صفة ولا ذات، انتهى عنده ما في شيء. لكن بالنسبة للأشاعرة والأثرية هذه هي المسألة التي نريد أن نقف عندها شيء بسيط. يذكر أو أذكر بعض مشايخي مثل هؤلاء الذين اختلفوا في هذه الأسماء والصفات، مثلهم كمثل أعرابي كان عند قومه ومعروف أنه صادق، هذا الأعرابي صادق أمين لا أحد يتهمه بالكذب. سافر هذا الأعرابي إلى منطقة في المدينة وكان في الصحراء في البادية، سافر إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة قالوا له تعال هل تعلم أن الحديد يتكلم؟ قال حديد يتكلم؟ ما ممكن. قال تعال. فأتوا به إلى المكان وفتحوا له التلفاز أو الراديو أو الجهاز الكمبيوتر أو المسجل أو أي شيء فسمع. الله حديد يتكلم. حديد. هلا حديد ويتكلم. فانبهر. فلما عاد إلى قومه وهو ثقة قال لهم أتيتكم اليوم من الجديرة بكلام جديد بعلم جديد. ما هو؟ الحديد يتكلم. ثم مات هذا الأعرابي. فلما مات الأعرابي بقى بعد ذلك أصحابه قالوا صاحبنا لا يكذب معروف بالصدق والرجل ما ادري الدكتور هذا فلا ينبقى ينتبه المكتب قالوا صاحبنا لا يكذب. لكن بعد ذلك قالوا طيب كيف يقول حديد يتكلم؟ اذا يلزم أن هذا الحديد معه لسان لأنه يتكلم إلا بلسان كذب، ويلزم من أن معه لسان أن معه فم، ويلزم أن معه فم إذا معه أيضا أضراس ونعيب وكراء، ويلزم أن معه أيضا معدة، وبناء عليه فيلزم أن يكون معه رأس، يلزم أن يكون معه رأس، إذا يلزم أن يكون أيضا معه يدين، ويلزم أن يكون معه رجلين، يعني فسروه بما عندهم من علم. يعني الإنسان يفسر الشيء بثقافته الآن. فلما هذا المثل للأعرابي اللي جاء وفعله مات وقلوا عنهم الحديث يتكلم لكن ما وصل وفهمهم الموضوع فمات. فبقى عندهم الآن من كلمة يلزم إذا جعلوا هذا الحديد الذي يتكلم رجل، هذا الرجل رجل مجسم رجل أمامهم يتكلم. هذا مثل الفرق التي وصلت إليها واسماء الله سبحانه وتعالى صفاته فيلزم. مسألة الجسم والتركيب والجوهر والعرض والعين والأثر، هذه ست أشياء التي أدخلها الفلاسفة وتأثر بها بعد ذلك علماء الكلام، ولذلك يسمون علماء الكلام ليخوضون في هذه المسألة. ولذلك الإمام الغزالي حين خاض في هذا الفن توصل في الأخير لأن يقول إلجام العوام عن الكلام، إلجام العوام عن الكلام ممنوع، لا يجوز لهم أن يخوضوا في الكلام لأنه يتوصل فيهم للزندقة وتهافت الفلاسفة وإلى آخرها. ولذلك بعضهم كان يوجب المنطق، يعني الشيخ محمد أمين الشنقيطي كان من ينصح تلامذته الشيخ أحمد الجكر الشنقيطي الآن مفتي الحرام وطبر الله، كان يقول له أريدك أن تدرس المنطق، قال أنا لا أستطيع أن أدرس المنطق لأن الإمام الله أنا أريد كما أذكركم بالشيخ الشنقيطي هذا الذي جاء إلى المسجد أو أكمل لعلي أذكروني في نهاية المطاف آتيكم بقصتين أتى بها في المسجد النبوي الشريف رحمه الله، قصتين ذكرها وكان عليه اعتراض ثم بعد ذلك ناقش الفقهاء فأذعنوا له ذكروني قبل أن ننهي هذا أعود إلى القصتين. لكن أقول الآن لما ذكر الأشاعرة مثلا هنا حيا مريدا فقالوا سبع صفات، جاء الكريم وقالوا لماذا أنتم أثبتتم فقط سبع وأتركتم الباقي؟ قالوا أثبتنا هذه السبع هي عبارة عن صفة المعاني والباقي أفعال. طيب لماذا قالوا أن الآن يستهدأ الله سبحانه وتعالى إذا أثبتنا مثلا اليد فيكون في جارحة، إذا أثبتنا كذا الكذا فيكون في كذا؟ فقال لهم انتم الان يعني شبهتم وكذا، حين اثبتتم هذه الصفات جعلوهم كانها مجسمه، انتم مجسمه. ولذلك الان توجد عندنا في اليمن وغيرها يعني حرب شعواء، هؤلاء يهتمون يقول هؤلاء مجسمه كفار كذا، والثاني يقول لا هؤلاء معوله حفار كفار كذا. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينتهي هذا الكلام، ما لنا داعي اصلا. انتم الان تدرسون الفقه، تدرسون كذا، والعقائد لها اهلها، تاخذوها من اصحاب العقائد فهم متخصصون في ذلك، ولكن نحن الآن سنسرد فقط سرد. فقال أنتم قسمتم الله سبحانه وتعالى بأن له يدين وبأن له كذا وبأن له يتكلم وأن له صوت وحرف ومدري إيش. والثاني يقول أنتم أيضا اللي عطلتم الصفات، أثبتتم أول التسبيح، شبهتم الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، ثم بعد ذلك لما استحال عندكم هذه الأشياء أولتم بعد ذلك فعطلتم وحرفتم وإلى آخره، فحصلت هذه المعركة. هذه المعركة ينبغي أن تنتهي، ينبغي أن تكون غير موجودة بين علماء العصر، ينبغي أن يكون هناك نقول مبدأ ينبغي أن يتبع. الله سبحانه وتعالى أعلم بالمراد منا، والله سبحانه وتعالى حين قال مثلا الرحمن على العرش استوى، حين قال المعتزلة وغيرهم على الرحمن على العرش استوى، نقول هل كان يعجز الله سبحانه وتعالى ان يقول الرحمن على العرش استوى؟ لا، الرحمن على العرش استوى يعني استوى بهذا الكلام، اذا ليش تعول؟ طيب ياتي الشاعر ويقول بل يداه مبسوطتان، هذا السياق والسبق يؤول ويقصد انه اراد الله سبحانه وتعالى به النعمه وبه الاصغاء للنعمه لله سبحانه وتعالى، وبانه ينفق، لان اليهود في بدايه الايه اتهموه بان الله سبحانه وتعالى ينفق يداه مغلوله والى اخره، فعبر الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ليبين لنا ان الله سبحانه وتعالى نعمته سابقه لنا ظاهره وباطنه. نقول له هذا ما في مانع، لكن ان الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا وقال ان الله اثبت ان الله سبحانه وتعالى قلب اليداه اذا اثبتها كما اثبت الله سبحانه وتعالى وانتهى الكلام ونخرج من هذا الاشكال. انت اذا اثبتت هذا لا يمكن ان تاتي يوم القيامه مثلا ويقول لك لماذا اثبتت؟ انت ذكرت هذا يا رب سبحانه وتعالى بالقران قلت يداه فقلت يداه. اذا اثبتنا ما اثبت الله سبحانه وتعالى لله لله لنفسه مثلا من صفات من اسماء نثبتها، والله سبحانه وتعالى ورسوله اعلم بهذه الاشياء. فكان قادر الله سبحانه وتعالى ان لا يقل يداه، كان قادر ان يقول مثلا بل نعمته او بل نعمته مبسوطه، وليس قد ذكر الله سبحانه وتعالى في ايه اخرى نعمه ظاهره وباطنه. فما في داعي لهذه الاشياء الجدل، لاننا موجود نحن ونصورك هذا الاعرابي الذي كان صادقا وقال ان الحديد يتكلم. وان اردتم ان ندرس عقائد هذه ان شاء الله بعد ان ننتهي بعد 10 سنوات من الفقه نبدا بالعقائد ما في مانع. فانا قد درست على جميع المشايخ، درست على جميع المشايخ، درست على الأشاعرة ودرست على الأثرية. كان المشايخ من الشيخ الأشاعرة أيضا باليمن يعني منهم لا يبارى في الفقه والعلم، وكذلك هنا في المسجد النبوي الشريف درست أيضا على الشيخ محمد أوان الجامي، ودرست أيضا على الشيخ ابن عثيمين، ودرست على عدة مشايخ أيضا في يعني أنا أذكر حين بدأت أدرس على الشيخ محمد الأمين محمد أمان الجامي وهو في المسجد، وكان يقول الأشاعرة والصوفية أعداءنا أكثر أعداء لنا من اليهود والنصارى وغيرهم. قلت له يا شيخ أنا من الأشاعرة وأنا صوفي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأحبك وأحب المسلمين، لماذا تكون أنا أعداء؟ فقال أنت بالذات أنا أريدك أن تكون موجود، وكان يأخذني ويستحبني معه في السيارة. فهمني من المقصود، فهمني بكذا، فهمني بشيء، وأن المقصود في الأشاعرة الذين قالوا كذا والذين قالوا كذا والذين قالوا كذا. أن الإمام الأشعري لا شك أن الإمام أبو الحسن الأشعري غدا معتزليا ورسك ان عمه او زيد انه كان معتزليا معروف ورباه عنده 40 عاما هذا لا ليس بالامر الهين لكنه يعني ان يخرج من رحم المعتزلة وينافح عن ويحاجدهم ويضاددهم ويناقشهم ويحاورهم فهذا لا شك انه امام لا شك وليس بالامر الهين والسهل لكن قالوا انه بقى عنده شيء من المعروف بقى عنده شيء من الاعتزال فكان كما قال الكرجي ان فقهاء الشافعيه يحذرون من هذا المعتقد انه ما يزال عنده شيء حتى عاد الى الجاده والف كتاب الاباره لتبين لنا وهو بين الان فلا بد ان نتبعه ثم نحن لا نتبع له فلا لا الان الاصل نتبع الكتاب والسنه اذا اشكل علينا امر ولذلك سأتي لكم بقصة الشيخ محمد أمير الشكيتي لما اختلف هو أحد المدرسين في مع محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية قال نجعل بيننا وبينكم الحكم كتاب الله سبحانه وتعالى ثم حكم الكتاب ودارت نقاش بهدوء سلم له بعد ذلك المصالح والموافق قال قدرته حي مريد قدرته كما قلنا هذه أم لم يحدث المسموع للكلمي هذه أحيانا يعني لما تأتى ابن عليا الفقيه وليس المحدث ابنه قال إن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم وإنما الذي تكلمت الشجرة قال الإمام الشافعي أنا أخالفه حتى في لا إله إلا الله أنا أخالف ابن عليا حتى في لا اله الا الله فانه يقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا ويقول لم يتخذ ابراهيم خليلا وانا اقول ان الله الذي قال المؤمن كلم الله موسى تكليما ويقول ان الشجره هي التي كلمت رسول الله سبحانه وتعالى فيعني هؤلاء يقولون ان الله سبحانه وتعالى تكلم بعلمه القديم لان اذا اثبتنا ان الله سبحانه وتعالى اليوم تكلم كانه حادث كانه معون اذا يلزم ان يكون هناك لسان يلزم ان يكون هذا الآن يلزم هذا إن شاء الله إذا انتهينا من كتاب الفقه نعود إلى دراسة المنطق ونعود إلى دراسة الجسم والتركيب والجوهر والعرض والعين والأثر ثم بعد ذلك نخوض في هذه المسائل وخلوا عندكم باع طويل فما بمانع عندنا ندرس أيضا المنطق وندرس العقائد ولكورس دراسة أيضا بحبة ومتسعة فنبحث عن الحق ولذلك استدم العلم الحديث اليوم مع اليهود والنصارى لأنهم ليس عندهم حق ولم يستدم مع العلم لم يستدم مع القرآن بل يسير العلم والقرآن جنبا إلى جنب بل القرآن يسبق العلم الحديث بفترات كما ألفوا هم وقالوا هم وذلك كتاب مريس بكيب موجود بين أيدينا كيف أثبت أن القرآن أن التوراة والإنجيل محرفة وأن القرآن سلم من التحريف وأنه مسبق العلم الحديث قال يكتب باللوح وباللسان نعم يكتب هذا القرآن باللوح كما يكتبه الآن وينطق باللسان ويقرأ كما يحفظ بالأذهان يعني يحفظ بالقلوب أرسل رسله بمعجزات والمعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي المعجزة أمر خارق للعادة مقرونة بالتحدي يظهرها الله سبحانه وتعالى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم على يد من أرسله أرسله الرسول بمعجزات ظاهرة المعجزة تكون من جنس ما تاسع به القوم فأهل موسى توصلوا بالسحر إلى أبعد إلى أعلى وأعلى قلة بالسحر فأرسل الله موسى وبيده العصا من جنس ما توصلوا به وكذلك عيسى توصى بالطب كما وصلوا بالطب إلى أعلى مرتبة فكان يوحي بإذن الله سبحانه وتعالى ويبدأ الأكلة بإذن الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم بعث للأعرابي وبعث لي بعث للأعرابي بالصحراء وبعث للعالم في المدينة وبعث لي بالرسول في بلاد أسد وبعث لي الليلة كيوم الساعة ورحمة للعالمين فلا بد أن تكون معجزته شاملة إلى قيام الساعة وإنما كان الذي أوتيته وحي لوحاه الله سبحانه وتعالى علي فأجل أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وفص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وهو رحمة للعالمين فضله على جميع من سواه وهو الشفيع والحبيب للإله وبعدهم فالأفضل الصديق والأفضل الثاني له الفاروق ويجب أن يكون ذلك اعتقاد عثمان بعده كذا علي، منها نفس المثلة بين عثمان وعلي كثرة الايش الفضائل. فالستة الباقون، الستة الباقون معروف الذين باقي الستة الذين باقي العشرة الذين ذكروا في العشرة المبشرين بالجنة وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد وسعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبيد بن الجراح وغيرهم. فالبدري يعني أهل بدر، والشافعي ومالك ونعمان، الشافعي الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، ومالك ملك من دار الهجرة، ونعمان هو أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وسفيان أيضا الثوري، وكذلك سفيان بن عيينة، وغيره من سائر الأئمة كابن جوي الطبري والأوزاعي وابن راهوي ووكيع، وكل هؤلاء الذين حملوا هذا أو حملوا هذا الدين على هدى والاختلاف رحمة الفروع رحمة لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون رحمة. وسأبين هذا إن شاء الله في حلقة كما قلت لكم سبب الاختلاف، هل أصل الاختلاف الائتلاف، وهل الفرق بين الترخص والتقييد كما وعدتكم بهذه المحاضرة إن شاء الله، لابد أن نأتي بها قريب. والأولياء ذو كرامات الرتب ومن تهول ولد من غير أب، هذه أيضا من الإشكالات التي ذكروها عليه. فقالوا أن الأولياء ذو كرامات الرتب ومن تهول ولد من غير أب، فسر بعضهم ما بمعنى الذي، هذا خطأ. البيت واضح، يقول ذو كرامات الرتب يعني يختلفوا بقدر إيمانهم، إذا قلنا أن الولي هو الذين آمنوا وكانوا يتقون كما بينا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون كما الصلاة والصلاة والزكاة، وهؤلاء يختلفون باختلاف مراتبهم في الإيمان. قلنا أن إذا كان هذا الشخص متبع فهي كرامة، ونقول هذا ولي وهذه كرامة إن كان متبع لما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله، وإن كان منحرف فهذا استدراج أو أنها تلقي إلى الهاوية، فقد يجري أيضا كما قالوا في على البحر أيضا، فهذا يعتبر من الاستدراج. وإن كان شيخي افتح الماسنجر، الماسنجر مفتوح عندي لكن ما أدري بينه. الشطر الثاني يقول والأولياء ذو كرامات الرتب ومن تهول ولد من غير أب، قالوا أن بعضهم فسر هذا أنه ما بمعنى الذي، وهذا خطأ. قالوا يقصد أن الولي يستطيع أن يتحكم بالجنين وأنه يستطيع أن يخلق جنين أو يوجد جنين في بطن الأم، هذا لا يقوله إلا مجنون، هذا لا يقوله مسلم ولا يقوله أحد، ولا أعتقد أن صاحب الزبد أيضا أو صاحب الذي يقول بهذا وإلا خرج من الإسلام، أن يعني الولي يستطيع أن يخلق شيء، هذا ليس في رسول، إلا أن يجري الله سبحانه وتعالى معجزة على يد رسول كإحياء الموتى كما حدث لعيسى، فهذه معجزة له بإذن الله سبحانه وتعالى. النقاش في هذا بعضهم يذكره أن الإمام النووي يتكلم هذا أيضا في صحيح مسلم، ويقول ما صح أن تكون معجزة صح أن تكون كرامة. الكرامة للولي إذا كان متبع للكتاب والسنة فقد تحدث أشياء منه، فهذا لأنه متبع للكتاب والسنة تحدث، ما في مشكلة، فهي أيضا تابع لمعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حصل له إلا لأنه تابع للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الشخص منحرف، إذا كان تارك الكتاب والسنة، فإن هذا يكون استدراج، قد يكون استدراج وليس من الكرامات، لأننا وجدنا من يعني عندنا كانت في بعض الأماكن من يضرب نفسه ويطعن نفسه بالسكين والمسنجر وكذا، فسألنا في الشفق على مستدرج، وهذا نوع من التعذير لأنه مقصر تارك لي، لذلك بعضهم لا يصلي، فقال هذا نوع من التعذير وليس كرامة. ولم يجوز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر، هذا واضح، لا يجوز الخروج على ولي الأمر، يحرم، وقد قال أجمع ولانه لا يجوز الخروج على ولي الأمر العادل الكذا، لكن حتى بعد ذلك قرروا الفسق، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بأنه يجب طاعة ولي الأمر، ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. اربع شروط: ان ترى يعني علم كفر وليس فسق، ان كفرا بواح يعني واضح العلم انه كفر، والكفر وليس فسق واضح لا يحتمل التأويل، عندك من الله فيه برهان دليل واضح كالشمس ان هذا الذي اتى به ولي الامر كفر. هذه اربع شروط اذا وجدناها بان هذا ولي الامر كافر وانه خلاص كفر واضح، ففي هذه الحالة اذا كنت قادر على الخروج والا فيحرم عليك ايضا التغرير بالمسلمين. اما تخرج بسكين المطبخ فهذا ليس لك ان تغرر بالمسلمين وتولد بهم المهالك. ولم يجز في غير محل الكفر خروجنا على ولي الامر فرض على الناس اماما ينصبوا، يعني يجب على الناس ان ينصبوا ولي امر حتى يصوفهم ويحفظ دولة الاسلام وحدود المسلمين وارضهم ودينهم ويكون فيهم شريعة الله سبحانه وتعالى ويصوفهم بالحق والعدل، ولم يخالف في ذلك الا الاصم كما قال ابن القرطبي اجمعوا على وجود نصب الخلافة ولم يخالف في ذلك الا الاصم حيث كان عن الشريعة اصم. وما على الله شيء يجب ان الله سبحانه وتعالى يمن علينا لا يجب عليه سواء ان قوله كتب على نفسه الرحمة وكان حقا علينا فانما هو احسن وتفضل وليس يجب على الله سبحانه وتعالى شيء. يصيب من اطاعه بفضله ولا يجوز في غير رحم الكفر فرقنا هذه اللي قبلها قد شرحناها. وما جرى بين الصحابة نسكت عنه واجل اجتهاد نثبت بفضل من اطاعه بفضله ومن يشاء عقبه بعدله. طبعا ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد حتى وقع بينهم حروب، هذا يجب علينا ان نسكت لان استلمت سيوفنا من بينهم فيجب ان تسلم الفتنة. وما جرى بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه من الحروب، فقد كان متأول عند معاوية انه لم يطيل من حد على الذين قتلوا عثمان، وكذلك قالوا انه يوجد كان عنده شبهة من ان الفرقة المنصورة والطائفة المنصورة هي في بيت المقدس واكره بيت المقدس، وكان يرى انه على الحق، لكن هذه الاشياء قد ذكرها الفقهاء ولا يجب علينا ان نسكت ان الحق كان مع علي رضي الله عنه، الحق كان مع علي رضي الله عنه. وما جرى بين الصحابة نسكت عنه واجل اجتهادي، نسأل الله سبحانه وتعالى يثيبهم على اجتهادهم. ثم قال يثيب من اطاعه بفضله، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما يدخل الانسان الجنة الا بفضل الله سبحانه وتعالى، قال ولا انت وقال الا ولا انا الا ان يتغلبني الله برحمته. ومن يشاء عاقبه بعدله، يغفر ما يشاء غير الشرك، ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يخلد النار دون شك له عقاب من اطاع. خلود النار، هذه القصه التي واحده من القصص التي مرت على الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله، لعلي اذكرها لكم فقد جاءت عرضا. يذكر الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى انه لما نزل بالرياض وكان مدرس في طلبوه ان يكون مدرس في معهد الكلية الرياض هناك، فاكرموه اكرام ما بعده اكرام، حتى ان محمد بن ابراهيم طلبه وامر درسوا الموظفين وما ادري من واحد من المسجلين يسجلوا على اساس انه موظف جديد مدرس، فطلب منه بعد ذلك هذا الموظف فقال له اريد منك لو سمحت انت دخل المجلس او الغرفه، فقال اريد منك الشهاده، قال له ما عندي الا شهاده واحده لا اعطيها احد، قال كيف لا تريد الا شهاده واحده لا اعطيها، قال له ما عندي الا شهاده واحده لا اعطيك اياها اعطيها احد، يا شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله. ثم الرجل يعني كانه اتصل بالشيخ محمد بن ابراهيم يقول لا اطلب من الشيخ الشهاد حتى يسجله، ولكنه رفض وقال انه ليس عنده الا شهاده لا اله الا الله، وتغضب الشيخ محمد بن إبراهيم وفصل هذا الموظف لأنه اعتبر هذا السؤال منه للشيخ قلة أدب للشيخ فلابد أن يفصل. محمد بن إبراهيم من هو؟ معروف مفتي الديار السعودية، حتى قيل أنه إذا قيل هناك فقهاء حنابلة قالوا ليس بعد محمد بن إبراهيم فقيه، لأنه كان فقيها بمعنى فقيه. قال يعني لما جاء الشيخ محمد الأمين طلبوه إلى هناك ليدرس كانت له حفاوة وكانت له إكرام، فرأى بعض الأساتذة من خريجي الأزهر وغيره أن هذا نوع من سلب منهم هذه المكانة وأنهم كانوا يعتبروا مشايخ الإسلام وإلى آخره، فبدأوا كانوا يتناقشون معه في المنطق ومنطق، فحملهم في أشياء كثيرة نذكرها إن شاء الله فيما بعد. لكن المسألة التي نحن نسددها أن الشيخ محمد الأمين السنقيبي كان يقول أن الجنة أن النار أبدية، النار أبدية، واتخذها بعضهم، قال أحدهم كان حضري أزهري من أصحاب الشهادات المبرزة، كان قبل قدوم الشيخ يعتبر كأنه كبير المدرسين، فلما رأى الحفاوة بالشيخ دونه أخذ بخاطره وقال ولا يظن إلا خير، فصار يتحين الفرصة له. فذات مرة دخل غرفة الاستراحة في المدرسين وكان الشيخان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وأخوه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم كان موجودا في غرفة استراحة المدرسين. الأول هذا يعتبر مفتي الديار السعودية والثاني مدير المعهد، فعندما دخل أو قال الشيخ محمد لما دخلت غرفة الاستراحة إذا بذلك الفقيه المصري أو الأزهري يقول يا سنقيطي سمعتك تقرر في الدرس أن النار أبدية وعذابها لا ينقطع. قال قلت نعم. قال كيف تسمح لنفسك يا سنقيطي أن تعلم أولاد المسلمين أن النار أبدية وعذابها لا ينقطع؟ وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والمجدد محمد بن عبد الوهاب يقرران أنها تخبو وينبثك عليها الجرجير. قال الشيخ وكنت أنا ذاك حديث عهد بالصحراء أغضب إذا استغضبت، فقلت له يا مصري من أخبرك أن الرسول الذي أرسل إلي ووجب علي الإيمان بما جاء به اسمه محمد بن عبد الوهاب؟ إن الرسول الذي أرسل إلي ووجب علي الإيمان بما جاء به اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجد مكة ولم يرد حريملا، ودفن بالمدينة ولم يدفن بالدرعية، وجاء بكتاب اسمه القرآن والقرآن أحمله بين جنبي، وهو الذي يجب علي الإيمان بما جاء به. ولما تأملت آياته وجدتها مطبقة على أن النار أبدية وأن عذابها لا ينقطع، علمت ذلك فعلمت الأولاد، علمت المسلمين لما ائتمني ولي الأمر أو ولي أمر المسلمين على تعليمهم. أسمعت يا مصري؟ قال فقال سماحة الشيخ محمد بن عبد الرائد بن محمد بن إبراهيم صم، هذه كلمة صم يعني يتبه الاستغراب كأنه ما دخلت في رأسه يعني صم، قال وهي باللهجة أهل نجد من دونها ما تقول يعني إيش هذا؟ قال الشيخ محمد الأمين قلت له ذاك إنسان يعي ما يقول. قال وكان رجلا عاقلا وقد علم أنني محتد يعني كان رجل يعني الشيخ محمد بن إبراهيم عاقل يعني على الأقل ساكت يقول لعله يعني قال فعلم أنني محتد فسكت. فقال سماحة الشيخ أطال الله عمرك منك نستفيد يعني أفدنا. فقال الشيخ محمد الأمين إني قلت ما قلت بعد أن اطلعت على ما استدل به ابن القيم تقريرا لمذهب شيخه، لقد استدل بآية النبأ لا بثية فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، وبآية هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، واستدل بأربع أحاديث ثلاثة منها في غاية الضعف ولا يمكن الاحتجاج بها، والرابع حديث طاووس عن عبد الله يأتي على الزمان زمانا تخفق أبوابها، يعني يتكلم على النار، يأتي على النار زمان تخفق أبوابها وينبت في قعرها الجرجير، وهو حسن السنة صالح للاحتجاج به. واستدل ببيت سعرين هو قول الشاعر لمخلف إعادي ومنجز موعدي. قال لا مانع من أن يكون ما يجمل عند العرب كله موجود في القرآن، والعرب يجمل عندهم إخلاف الوعيد وإنجاز الوعد، فلا مانع إذن من إخلافه وعيده لأهل النار بالخلود. قال: وذكر ابن القيم صفصفة للدهريين هي قولهم إن الله أعدل من أن يعصيه العبد حقبا من الزمن فيعاقبه بالعذاب الأبدي. قالوا: إن الإنصاف أن يعذبه قدر المدة التي عصاه فيها. قال: وأنا أجل ابن القيم عن أن يكون ذكر هذه السفسطة للاحتجاج بها، وإنما ذكرها استطرادا، فقال سماحته: أفدنا أطال الله بعمرك، يعني الشيخ محمد بن إبراهيم، أفدنا. فقال الشيخ محمد الأمين: إني أصبحت وإياك على طرفي نقيض، أنتم تمثلون طائفة من المسلمين تقول بفناء النار وانقطاع عذابها، وأنا أمثل طائفة أخرى منهم يعني تقول بأبدية النار وعذابها لا وأنه لا ينقطع. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى أن قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. فقد أصبحنا يا سماحة الشيخ بمثابة المتناظرين، ولا بد للمتناظرين من حكم يحكمان بينهما يرجعان اليه لئلا يتسع الفرق او لئلا يتسع الخلاف. فقال سماحه المفتي او الشيخ محمد بن ابراهيم: فماذا ترى ان نحكم بيننا؟ فقال الشيخ محمد الامين: ارى ان نحكم بين كتاب الله تلاوه لا تاويلا. معناه انه لا يقبل من احدهم الاستدلال الا بايه يشهد له منطوقها بدلاله المطابقه. فقال الشيخ محمد بن إبراهيم: فقد حكمنا بين كتاب الله تلاوة لا تأويلا. فقال الشيخ محمد الأمين: إذا شاء سماحتكم بحثنا هذه المسألة بالدليل الجدلي المعروف بالسبب والتقسيم، والذي أتى به صاحب مراقي السعود في في في في في في مسلك في المسلك الرابع من مسالك العلة، والسبب والتقسيم قسم الرابع، أن يحصر الأوصار فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح فيما أو فما بقى تعيينه متضح. قالوا: ومعنى البيتين أن يجمع المتناظران أو المتناظرون الأوصاف التي يحتمل أن تكون مسألة النزاع متصفة بها، فإن اتفق أو اتفقوا أن أوصاف المسألة محصورة فيما جمعوا شرعوا في سبرها أي في اختبارها أي بعرضها واحدة بعد واحدة على المحكم، فما رد منها المحكم لم يرده، وما بقي يتعين الآخذ به. فقال سماحة الشيخ: وافقنا على بحث المسألة بالسبر والتقسيم. تعرف السبر والتقسيم هو نوع من الأدلة يدرس في آخر أصول الفقه. فقال الشيخ محمد الأمين: قيدوا ما اتفقنا عليه من احتمالات المسألة لتتمكنوا من عرضها على المحكم واحدة بعد الأخرى. فمثلا يحتمل أن النار تخبو على واحد، ويحتمل أنها تأكل من ألقي فيها حتى لا يبقى من أهلها شيء، ويحتمل أنهم يخرجون منها فرارا منها، ويحتمل أنهم يموتون فيها والميت لا يحس ولا يتألم، ويحتمل أنهم يتعودون على حرها فلا يبقى يؤلمهم، ويحتمل أنه لا يقع شيء من ذلك كله وأنها أبدية وعذابها لا ينقطع. ولما اتفق الحضور على أنه لا يوجد احتمال بعد هذه الاحتمالات الستة المقيدة، ابتدأوا بعرض الاحتمالات على المحكم. قالوا: احتمال أنها تخبو، فإذا المحكم يقول: كلما صبت زدناهم سعيرا، ومعروف أن كلما أداة من أدوات التكرار بلا خلاف. فلو قلت مثلا لغلامك: كلما جاءك زيد يعطيه كذا من مالي، فإذا منعه مرة ظلمه بلا خلاف. وقالوا: يحتمل أنها تأكلهم حتى لم يبقى منهم شيء، فإذا المحكم يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فلم يبقى لهذا الاحتمال نصيب بموجب هذا المحكم وبهذه الآية. قالوا: يحتمل أنهم يخرجون منها هاربين، فإذا المحكم يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ويقول: وما هم منها بمخرجين، فلم يبقى لهذا الاحتمال أيضا نصيب ولا حظ ولا تهاب. وقالوا يحتمل أنهم يموتون فيها والميت لا يحس ولا يتألم. فإذا المحكم يقول إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ويقول ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فلم يلقى إذن بهذا الاحتمال نصيب ولا اعتبار. قالوا يحتمل أنهم يتعودون على حرها فلم يبقى يقول بهم يتعودهم عليه. فإذا المحكم يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن عذابها كان غراما، والغرام الملازم، ومنه جاء تسمية الغريم، ويقول المحكم فسوف يكون لزاما. فلم يبقى لهذا الاحتمال أيضا نصيب من الاعتبار. قال الشيخ فلم يبقى إلا الاحتمال السادس، وهو أنها أبدية وعذابها لا ينقطع، وقد جاء ذلك مبين في كتاب الله العزيز في أكثر من 50 موضعا، ثم سرد المواضع كلها مرتبة بحسب ترتيب مصحف عثمان، وكأنها جاءت مسنودة في صفحة واحدة. وعند ذلك قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الدولة السعودية آمنا بالله وصدقنا بما جاء في كتاب الله. فقال الشيخ بعد ذلك انت انظر الى الانصار بعد ان يتبع عنده الدليل امنا، قال فلان قال علان. قال الشيخ محمد الامين وعلينا ان نجيب عن ادلة ابن القيم، وإلا تركنا المسلمين في الحيرة ونجيبن عليها بالكتاب تلاوة لا تأويلا. فنقول اما اتى النبأ فلا دليل فيها لما يريد الاستدلال بها عليه، إذ غاية ما تفيد آية النبأ هذه هو أن أهل النار يمكثون أحقابا من الزمن في نوع من العذاب هو الحميم والغساق، ثم ينتقلون منه إلى عذاب آخر بالدليل قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وأوديك الله صلى الله إلى آية النبأ الذي قال فيه قال ليس فيها دليل ما فيه أن أهل النار يمكثون أحقابا من الزمن في نوع من العذاب وهو الحميم والغساق، ثم قال الله سبحانه وتعالى هذا فليذوقوه حميم والغساق وآخر من شكله أزواج. قال ومعلوم أن عذاب أهل النار أنواع، وخير ما فسر من القرآن القرآن. وأما ما استدل بالبيت الشعر فإنما قال يمكن اعتباره قال لولا أننا سمعنا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن وعيده لأهل النار لا يخلف. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدو قوم لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال أيضا كل كذب الرسل فحق وعيد. ثم قال أما فلسفة الدهرية التي ذكرها ابن القيم استطرادا فقد تولى الله سبحانه وتعالى الجواب عنها في محكم تنزيله، وهو الذي يعلم المعدوم ما وجد كيف يكون، وقد علم قال في سابق علمه أن خبث قد تأثر في هؤلاء الخبثاء بحيث أنهم عذبوا قدر من الزمن الذي عصوا الله به ثم عادوا إلى الدنيا العادوا لما يستجبونهم العذاب. لذلك قال في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليت لنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال فيبقى لدينا من أدلة ابن القيم آية هود، وهي قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال أيضا حديث أبو داود أو أبي داود هو قوله صلى الله عليه وسلم يأتي على النار زمان تختك بابها وينبت في قعرها الجبجير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنهما دليلان صالحان للاحتجاج بهما. فيجب علينا البحث والتنقيب عن وجه يوجد به الجمع بين الأدلة، لأن إعمال الدليلين أولى من طرح أحدهما كما هو مقرر في فن الأصول، والجمع واجب متى ما أمكن الفضل فيها. قال الله في الأخير نص بين هذا خلاف بين الأصوليين مدرسة نهر الحديث والفقهاء والأحناف، فمن المقدم الترجيح ومن المقدم الجمع ومن المقدم الناس. قال ثم ان عند الادله على ان النار ابديه ولا ينقطع عذابها، وهذه الآية التي في سورة هود وهذا الحديث دليلان في ذلك أن النار تفنى فلا العمل. قال والجواب أننا نرى إن كان الجنب من هذه الأدلة. نحمل آية هود وحديث أبي داود على الدرك من النار المخصص لتطهير عصاة المسلمين، فإنه يخرج منه آخر من بقلبه مثقال ذرتين من إيمان، ويخبو وتخبق أبوابه وينبت في قعره الجرجير. أما بركات النار المعدة سجنا وعذابا للكفار فهي أبدية وعذابها لا ينقطع. وهناك أن تنسجم الأدلة الشرعية في بوتقة واحدة لا تعرض بينها ولا يكذب بعضها بعضا، وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. فقال سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف الشيخ: يا عبد اللطيف، هذا أخوه اللي هو مدير المعاهد والكليات، الرجوع للحق أولى من التمادي في الباطل، من الآن قرروا أن النار أبدية وأن عذابها لا ينقطع، وأن تلك الأدلة المراد بها الدرك من النار المخصص لعصاة المسلمين، وبالله التوفيق. القصة الثانية إن شاء الله إذا جاءنا وقت آخر نذكره إن شاء الله. قال: يثيب من أطاعه بفضله فيغفر من يشاء غير الشرك، يثيب من أطاعه بفضله ومن يشاء عاقبه بعدله، يغفر من يشاء غير الشرك به خلود النار دون شك. له عقاب من أطاعه كما يثيب من عصى ويولي نعمة، له عقاب من أطاعه كما يثيب من عصى ويولي نعمة، كذا له أن يؤلم الأطفال والصعود الظالم استحالة. استحالة يوصف الله سبحانه وتعالى بالظلم، فله أن يؤلم الأطفال وله أن يؤلم الآن الأطفال الذين يمرضون والذين يعذبون والذين كذا، فنراه واضح أمامنا. فكذلك له أيضا الله سبحانه وتعالى فلا يوصف بالظلم. وقد وردت الأحاديث أنه حتى من الغنم لا تؤدي من حقوق الأهل يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة، وليس لهما عقل كما رواه مسلم. وقال أيضا أن يقتصل الخلق بعضهم من بعض حتى للجمام القرنة وحتى للذرة من الذرة، وقال لا يقتصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انفتحتا. وأكبره مهرفة ورسمه بالظالم، هذا مستحيل، وما ربك بظلام للعبيد، يرزق من يشاء ومن شاء أحرمه، يعني أحرمه اعتبر نحن قسمنا بينهم، اعتبر نحن قسمنا بينهم، كما قال الورد لكم شيخ موسى أرسلكم بالأبيات جزاء الله خير، هذه إن شاء الله نعود لها ونصحها من أبيات جميلة جميلة جدا جدا جدا، من بغي طالب العلم أن يحفظها وأن يأتي بما وأن يأمن فيها. قال: اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، فهذا أعطاه علم، وهذا أعطاه مال، وهذا أعطاه جاه، وهذا أعطاه أولاد، وهذا أعطاه صحة، وهذا أعطاه كذا، فكل من هذا الرزق، والرزق ما ينفع ولو محرما، الرزق ما ينفع ولو كان محرما، يعني من تبع به الإنسان وإن كان قد سرقه وصحته، فإنه إنما استعجل رزقه، أيوه. وعلمه بمن يموت مؤمنا فليس يشقى بل يكون آمنا. هذا قد ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد كتب الشقى والموت في بطن أمه، حين في حديث ابن مسعود أيضا: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك مثل ذلك، كما بين في الحديث، وأنه يكتب رزقه وأجره، ويكتب أيضا شقي، ويكتب أيضا سعيد. قال: لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا، لا إله إلا الله. وهذه أيضا قد تؤخذ على المؤلف، يقول أن الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الله راضي عنه حتى قبل أن يأتي يدخل في الإسلام. أيوة، لم يزل الصديق فيما قد مضى عند إلهه بحالة الرضا، نحو لم يطلع على أن الله سبحانه وتعالى رضي عنه ولم يرضى عنه، وإنما هو كان من قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحاب الفترة، هذه القصة أيضا أو هذه المسألة فيها قصة حدثت للشيخ محمد الأمير الشنقيطي. وهذه لعلها ايضا في ابو الرسول صلى الله عليه وسلم وامه وله في النار او ليست في النار. لما جاء الشيخ محمد الامير الشقيقي يعني كان الشيخ في المدينة هنا رئيس القضاء او المحاكم الشرعية اسمه الشيخ عبد الله الزاحل. احضر انه اذا ورد احدهم من شنقيط فانه جلالة الملك اوصاه بهم خيرا فقال اذا ورد احدهم من شنقيط رسول فاخبروني به فليكنه. فجاء الشيخ محمد الامير الشنقيطي والتقى بالشيخ الزاحم ثم دار بينهم حديث ثم بعد ذلك كلف بتدريس التفسير في المسجد النبوي فختمه تقريبا اكثر من 3 مرات من فاتحته الى من الجنة والناس قال الحمد. ثم بعد ذلك كانت الحلقة الوحيدة التي في المسجد كانت تطوي على جميع الحلقات. كان مما يقرر ويتكلم فيها مسألة خاض فيها في مسألة هل الرسول صلى الله عليه وسلم هل أبو الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه في النار أو ليس في النار. فكان يتكلم أنه ليس في النار لأنه من أهل الفترة. ثم طلبه الشيخ الزاحم إلى بيته فدعاه سماحة الشيخ عبد الله الزاحم إلى منزله فلما حضر رحب به وأوصله في المجلس إلى وقربه إلى جانبه. وكان ذلك المجلس طبعا مجلس علم وعلماء وطلاب علم. فقال الشيخ محمد الأمين لما انتهى إليه قال سلمه يعني الشيخ الزاحم كتاب فإذا هذا الكتاب شرح الإمام النووي لصحيح مسلم والمرجع فيه عند حديث إن أبي وأباك في النار. فقال هذا الحديث كنت أعرفه. قال سماحة الشيخ عبد الله بن الزاحم إنك قبل أيام قلت في الدرس كذا لما تكرم من هنا أهل فترة. فقال الشيخ قلت نعم قلت وما قلت اعتمادا على نص من كتاب الله قطعي المتن وقطعي الدلالة وما كنت لأرد نصا قطعي المتن قطعي الدلالة بنص ضمني المتن ضمني الدلالة عند الترجيح بينهما. فهذا الحديث خبر أحد ومثله حديث أبي هريرة عند مسلم استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي واستأذنتها أن أستغفر لها فلم يأذن لي ولكن أخبر الأحد ضمنية المتن فلا يرد بها نص قرآني قطعي المتن وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي ولا مثيبين. وهذا النص قطعي الدلالة لا يحتمل غير ما يدل عليه لفظه في المطابقة بخلاف حديث إن أبي وأباك في النار فإنه ضمنية الدلالة يحتمل أنه يعني بقوله إن أبي يعني عمه أبا طالب لأن العرب سمي العم أبا وجاء قال بذلك الاستعمال كتاب الله العزيز في موضعين. الأول قطعي المتن قطعي الدلالة وهو قوله تعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق. قال وإسماعيل عمه قطعا فهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وأما الموضوع الثالث قطعي المتن لكنه ظني الدلالة وهو قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل إلى أن قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. فما نص القرآني على أن إبراهيم يطلق عليه أنه أب للوط وهو عمه على ما وردت به الأخبار إلا أن هذا النص كما كان ضمن الدلالة لأنه احتمل أن يكون الضمير في قوله تعالى من ذريته يرجع إلى إلى إلى إلى إلى إلى نوح لأنه قال في الآية من قبل ذلك ونوحا هدينا من قبل. قال ولكنه احتمال مرجوح لأن الكلام عن إبراهيم وإذا فإنه احتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال لما سأله الأعرابي بقوله أرنا أبي فقاله إن أباك في النار وولى والحزن باد عليه فقال عليه الصلاة والسلام ردوه علي. فلما رجع قاله إن أبي وأباك في النار محتمل أنه يعني بأبيه أبا طالب لأن العرب تسمي العم أبا لا سيما إذا انضم إلى العموم قال التربية والعطف والدفاع عنه والحب وغيره. ثم قال والتحقيق في أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الفترة لأن تعريف أهل الفترة أنهم القوم الذين لم يدركوا النذار قبلهم ولم تدركهم الرسالة التي من بعدهم. فإذا كان ذلك كذلك فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم التحقيق أنه مات والنبي قال بأبه وأمي وهو حمل في بطن أمه وأمه صلى الله عليه وسلم ماتت وهو ابن 6 أعوام فلا خلاف بذلك. وإذا فإنه من أهل الفترة. فقال أحد الحضور في المجلس في مجلس الشيخ الزاحم العرب كانوا على دين إسماعيل فعندهم النبارة أدركوها. فقال الشيخ محمد الأمين هل أنت على بصيرة مما تقول؟ قال نعم. قال الشيخ محمد الأمين أين أنت من قوله تعالى في سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون؟ والله هنا نافي على التحقيق بدون الكافي قوله تعالى فهم غافلون أي لعلة عدم إنذارهم. وأين أنت من قوله تعالى في سورة القصص ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك؟ وأين أنت من قوله تعالى في سورة سبأ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك بالنذير؟ وأين أنت من قوله تعالى في سورة السجدة بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك؟ قال شيخنا إن التحقيق بأهل الفترة والبله وأولاد المشركين الذين ماتوا صغارا أنهم تصب لهم نار يوم القيامة في عرصات المحشر فيؤمنون باقتحامها والله تعالى يعلم ممن خلقه منهم للجنة فيقتحمونها فتكون عليهم بردا ويذهب بهم ذات اليمين ويعلم من خلقه منهم للنار فيمتنعون من دخولها فيذهب بهم ذات الشمال. قال ذكر ذلك ابن كثير في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال انه جاءت بذلك احاديث منها الصحيح ومنها الحسن ومنها ما هو ضعيف وتقرب الصحيح والحسن. واذا كانت احاديث الالباب متعاضده على هذا النمط افادت الحجه عند الناظر فيها. فقال هنا احد الحضور هذا تكليف والاخره دار جزاء فهي الدين. فقال له الشيخ هل انت على بصيره من قولك هذا؟ قال نعم. قال الشيخ محمد الامير رحمه الله يوم الشفع ساكن ويدعون الى السجود اي من هذا يا معشر الحضور؟ وهل كان هذا تكليفا في عرصات القيامه بنص كتاب الله؟ وايضا قد ثبت في الصحيح ان المؤمن يسجد لله يوم القيامه وان المنافق لا يستطيع السجود وتكون ظهور المنافقين مثل صياصي البقر. اليس هذا بتكليف في عرصات القيامه؟ فقال احد الحضور اليس بالامكان حمل الخاص على العام؟ لأن الخاص يقضي على العام عند الجمهور. فقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دليل عام والأحاديث الواردة في أشخاص معينين دليل خاص. فما خرجه دليل خاص خرج من العموم وما لم يخرجه بقي على عمومه داخلا فيه. قال الشيخ محمد الأمين إن هذا التخصيص لو قوي به لأبطل ذلك حكمة العام لأن الله تعالى تمدح بكمال الإنصاف وأنه لا يعذب أحدا حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل. قال حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل له في دار الدنيا. فلو عذب أحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدع الله بها ولثبتت لذلك المعذب الحجة على الله التي أرسل الرسل لقطعها كما بينه تعالى في سورة النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقالوا هذه الحجة التي أرسل الرسل لقطعها بينها في آخر سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال في سورة القصص ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فيتعين بكل هذه الحجج عذر أهل الفترة بفترتين في الدنيا وأنهم ممتحنون يوم القيامة ولا يعلم من اقتحم منهم النار ممن امتنع إلا الله تعالى الذي خلقهم والعلم عند الله تعالى هو حسبنا ونعم الوكيل. ثم هنا قال الشيخ الزاحم قال لبعض الحضور قد نصح يعني قال قد نصحتك فلم تنتصح. قال إن من نصيحتي لك ألا تتكلم في مجلس فيه هذا الرجل الذي تفلح بآيات كتاب الله ينظر إليها كأنها بين عينيه فلا يؤمن على أحد عارضه أن يرميه بآية تخرجه من الملة. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه هذه الآية هذا الكلام الذي قاله الشيخ الزاهم مرت معنا في في في في الجلسة التي يعني حصل فيها بعض المطلوب. قال يعني ذكر الشيخ رحمه الله أنه بعد هذا المجلس بنحو تقريبا 3 أيام دعاه سماحة الشيخ عبد الله الزاحم دعوة عامة على شرف الشيخ محمد أمير الشنقيطي، وعزم الناس وعزم المشايخ، فحضرها كثير من المنتسبين للعلم، وكانوا يتكلمون ويبحثون بحثا عاما كل فيما يحلو له. وكان من عادة الشيخ عدم الكلام في المجلس إلا إذا سئل عن عن عن شيء، أو إذا سمع يعني شخص يعني يغلط أو لا في في شيء لا يحسن فيه سكوت تكلم. قال فبينما الحضور في ذلك البحث العام قال أحدهم إن التاريخ محفوظ من عهد آدم إلى يومنا هذا، فاعترضه الشيخ قائلا لا تقل هذا فالتاريخ غير محفوظ، فأجابه قائلا هذا ابن كثير في البداية والنهاية أتى به مبينا وقع كل سنة فهو محفوظ. فقال الشيخ يا أخي إن الله تعالى يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فأجاب الشخص هذا فقال يمكن أن يكون قصهم عليه من نوع آخر من ناحية غير التنزيل. فقال الشيخ أحسنت في جوابك عن هذه، ولكن ما هو جوابك عن قوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم هم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله أفعلمهم ابن كثير حتى يكتب عنهم. وعندها صاح سماحة الشيخ عبد الله الزاحم قائلا هذا قال الذي كنت اخشاه عليك اجد لا يعلمهم الا الله افعلمهم ابن كثير. نصحتك لكنك لم تقبل نصيحتي. رحم الله جميع العلماء. فهنا يقول لم يزل الصديق فيما قد مضى عند الهي بحاله الرضا. ما ادري هل اطلع على انه قد كان راضيا عنه إلا أنه إذا عرف هذا بقصده أنه وفق الله سبحانه وتعالى للإيمان. ولذلك قال بعدها مباشرة إن الشقي لشقي الأزلي وعكسه السعيد لم يبدل، لأنه يعني قد يكون يعمل بعمل أهل النار لكنه من أهل الجنة، أو يعمل بعمل أهل الجنة ويكون قد كتب أنه يعمل بعمل أهل النار. وهذا مبين أيضا في الحديث الذي مر معكم وأنه يكتب رزقه ورزقه شقيا او سعيد ولم يمت قبل انقضى العمر احد، والنفس تبقى ليس تفنى للابد، لا يموت ابدا، لا يستقدمون ساعة فاذا جاء اجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجسم يبلى غير عجب الذنب. هذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبلى غير هذا عجب الذنب. هناك بحث قدمه أحد الأطباء بعد العلماء الإيطالي أو بريطاني قبل في 1945 يتكلم فيه عن الخلايا. أنا أخشى أن يكون بينكم أطباء ودكاترة بعدين يعمل له مشاكل. يتكلم عن الخلايا بجسم الإنسان وأن بعضها تولد معه وتنتهي معه وبعضها تفنى ثم تعود من جديد وبعضها يعني تنتهي ثم تعود وبعضها هناك اطباء لا باس اذا عوجت فقوموني. انا اسمح لكل من سمع مني مقالة يعني ان يقوموني، فهذا نحن لسنا في مكان يعني العصا والصيد، فإذا أخطأت في الحديث فقوموني، أخطأت في الفقه فقوموني، أخطأت في العقائد فقوموني، أخطأت في هذه الأشياء. طبعا مسألة حتى مسألة العقائد اللي مر معنا والفرق اللي ذكرنا عنهم ما أعتقد أن مغرضهم إلا أن هناك أن قصدهم الدفاع عن الإسلام والدفاع عن الحق والبحث عن الحق. يعني هذا الشخص الذي المعتزلي الذي كان يعني يسجن الإمام أحمد بن حنبل ويضرب ويعمل وكذا، هذا الذي لما سمع أن امرأة وتك عرضها أو أزيل منها الخمار أو كذا رفض أن يشرب القلص الماء أو الكأس الماء حتى يجهز جيش لتحرير هذه المنطقة والانتصار لمقاطع إسلامه وإسلامه المعتصم، هذا اللي كان صار أسد يعني يبحث عن الحق لكن ابحث عن حق فيخطئ، والخطأ وارد، نحن لسنا معصومين. فهنا بعد فترة هذا الطبيب أتى ببحث جديد أن هناك خلايا تنتهي من الدماغ فلا تعود، وهذا خلاص تنتهي إذا ماتت انتهت، وهناك خلايا تتجدد تنتهي تتجدد، وهذا يتبين الإنسان أنه إذا صام أو ينتهي منه خلايا ثم إذا أكل تعود من جديد، يعني الأظفار والشعر يبين لنا. وهناك خلايا لا تنتهي أبدا طلقت مع الإنسان ولا تنتهي أبدا، ولا بالشريط الأولي في اليوم الخامس عشر تقريبا من تفريق الإنسان، وهذا الذي يذهب بعدما نتكلم فيه في حلقة الإعجاز. يقول أن هذه الخلية إذا حرقتها لا تحرق، وإذا يعني جرب عليها جميع جميع جميع المبيدات وجميع المفسدات وجميع المهلكات فإنها لم تنتهي. أذابها عمل عليها يعني التليف وما يسمونه هذا المبيد، يعني جميع جميع جميع ما يعني يخطر ببالك، فمنتهى. وبعد هذا فأخذ جائزة نوبل، أخذ جائزة نوبل بالسلام. وهذه لما وصل هذا الكلام ايضا عندنا في في في في اليمن، طلب الشيخ من بعض من ياتي بهذه الخلايا، لكنهم طبعا يعني موجود هذا الكلام، لكنه قال استدل بهذا ايضا الحوش وحشرات اصلا من بعض الوحوش هذه الخلايا اللي هي في اصل الوسوس، ثم اذابوها بجميع ايضا الممكن الانتداب، ثم رضوها ايضا على معمل هناك في الخلايا في معمل العلمي، وبين أنها لا تذوب ولا تنتهي، وإن أحرقت إن أكلتها أيضا تخرج من جهة أخرى وإن حتى فإنها لا تنتهي. فهذه التي ذكرت أيضا في الحديث أنها لا تنتهي أبدا، كأنها ليس شيئا من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب منه مركب الخلق يوم القيامة. وهذه الذي إن شاء الله إذا جاء معنا درس هذا الكلام بالإعجاز نبين مع الصور، وأنا لما معنا درس في الإعجاز العلمي على من الجنين، وأنا في الطب أيضا ألقيتها في الجامعة هنا، وألقيتها أيضا في مستشفى النساء والولادة، وكان دائما تخصصون أيضا في الأمور. نعم، والجسم يبلى غير عجب الدم ولا شهيد بغليا ولا نبي، لأن بطل الأنبياء حرمت عليهم حرم الأرض أن تأكل الأنبياء، وكذلك الشهيد يبعث يوم القيامة الدم يلزق منه الرائحة رائحة المسك، والروح ما أصدر عنها المجتبى فنمسك المقال عنها أدب سيف الروح، والروح من أمر ربي، والروح من أمر ربي. والفلسفة والمكبات الكلام في متى تنفخ متى كلا لا داعي نتكلم فيها، وهذا حديث إن يجمع حديثة في بطل أنه يرضى غنيرا، ثم يكون في ذلك مثل ذلك عرقة، ثم يكون في ذلك مثل ذلك مدغة، ثم يكون في ذلك عرقة، ثم يكون في ذلك مثل ذلك مدغة، ثم قال عبر بثم يرسل الله سبحانه وتعالى الملك فيؤمر بالأشياء الدكتورة منها نفس الروح متى الله أعلم. الفقهاء قديما قالوا بعد أربع أشهر، فتكلموا بناء على الحديث الذي يقول 40 يوم نطفة 40 يوم عرق 40 يوم مضغة، لكن قد قلنا أن هذه في 40 يوم كلها النطفة والعلقة والمضغة في 40 يوم كما يقول علماء الطب اليوم، لكن الروح لا نستطيع أن نتكلم متى، وإن كان بعضهم يقول أن احتمال تكون في بداية الشهر الثالث واحتمال في نصف الشهر الثالث، استدلوا بقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتهم التي لم تمت في منامها، فقالوا أن الإنسان إذا كان في حياة في نوم ويقظة يمكن أن تقبل منه الروح، وسبب بأن الأطباء يقولون أنه يدخل في هذا الشهر بداية النوم واليقظة الشهر الثالث، وكذلك الحركة الإرادية والحركة اللا إرادية، قبلها حركة لا إرادية والحركة بعدها حركة إرادية، فقالوا أن الحركة الإرادية من سمة الروح إلى آخر، يعني استدلال بالمفهوم وبي البيان لا أستطيع أن أجو أن أفضل هذا، وإنما كما قال هنا الروح لا أصبر على المجتمع ويمسك المقال عنها أبدا، وسألك الروح والروح من أمر ربي، والعلم أثنى سائر الأعمال يعني أفضل، وهو بين الخير والإفضال، من يريد الله به خيرا يفقهوا في الدين. علم أن الله سبحانه وتعالى اختاركم لحمل هذا الدين، وعلم أن الله يحملكم من كل خلفا هذا الدين كل خلفا عدوله، وعلم أن الله أن كما قال الإمام الشافعي: من أراد الدنيا فعليه بالفتح، ومن أراد الآخرة فعليه بالفتح. ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى أن يحمل هذا الدين، فجعل فتح النساء ذلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما فضل الله سبحانه وتعالى سلمه طريقا الى الجنه. وقد قال شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم قائما بالقسمه، ادخلهم يعني شركهم معه في هذه المساله. وكذلك قال تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. انما يخشى الله تعالى طلب العلم غدا بما صنع، وفضل العالم على العابد الى اخر الاحاديث في هذا لا تكاد تحصى. ولذلك الامام الشافعي يقول: الانشغال بالعلم افضل من صلاه النافله. ففرضه علم الصفات الفرديه على الله سبحانه وتعالى، من علم ما يحتاجه المؤدي من الصلاه والصيام والحج وغيره من فرض دين الله في الدوام الذي يحتاجها، يعني كالطهر والشروط والاركان والصلاه والصيام واركانها وشروطها ايضا. والبعيد احتاج الى البيع الشرف انه يلزمه ان يعرف ان هذا حلال وهذا حرام، وان هذا ربا وان هذا يجوز بيعه. وظاهر الاحكام في الصنائع يعني كفايات. واذا كان اليوم الأمة محتاجة، ما أدري هي تحتاج لإبرة أنا ما أدري، لأنها تحتاج لإبرة، العلماء احتاجت لإبرة ولم توجد ولم يوجد في الأمة من يصنع هذه الإبرة، فالأمة كلها آثمة. فلا أدري هل نحن آثمون؟ أنا ما أدري. إذا كنتم تقولون نحن آثمون أنا ما أدري. لا نحتاج إبرة، إذا ما أعلم نحتاج مش أقل من إبرة. وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب، هذا أتكلم الآن عن تصفية القلوب وتزكية النفوس. فأول ما يعني لا بد من أن يطهر قلبه من الحسد والكبر والعجب والسرك والشفاق والنفاق والحسد والرياء والبدع وهوى النفس. هذه كلها لا بد أن يطهر نفسه لكي يدخل إلى هذا الميدان الرعب، وهو أنا حرم الناس دائما. لا بد وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأناني، ثم هناك خلاف بينها الأفضل، فرض الكفاية أم فرض العين. فبعضهم يرى أن فرض الكفاية أفضل لأنه متعدي، وفرض العين ما أقصر، وإن كان هذا صحيح لكن ليس كالإيمان. فالإيمان وإن كان قاصر لكنه أفضل من فرض الكفاية. كل منهم من قاصده تحصره من غير أن يعتبروا من فعل هذا. يقصد فيه أن فرض الكفاية يعني كصلاة الجنازة مثلا وغسل الميت وغيره، فهذا إذا أدى به إذا أدى الباب سقط على الآخرين كأمر معروف ونهي منكر. هل الأمر معروف ونهي منكر يعني فرض كفاية؟ إذا أبداه نكت يقول نكت هنا أحكام أبداء أحكام رأس مثل هذا الكلام. هل الأمر معروف ونهي منكر؟ هل قوله تعالى وتكون منكم أمة منكم هل هي التبعيد أو أن منكم هو التأسيس؟ كان يقول أن القائد الجيش أريد منكم رجالا، أريد منكم رجالا، أريد منكم مسلمين، أريد منكم مسلمين، أريد منكم كذا. هل يقصد هذا الآن بعضكم أو كلكم على خلاف؟ وأيضا الله لم يؤثر يعني شروة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون من أن يكون حال المنكر، تعرف أن هذا حال المنكر عليه. و بمزيد هذا الشرط هو أن تذكر إن نفعت الذكرى، أما إن لم تنفع فإنه لا يذكر إلا على خلافها أيضا. وأن يعرف أن يكون عالما فيما يمر، عالما فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، عدلا فيما يمر، عدلا فيما ينهى. هذه فيها شروط إن شاء الله إذا تكلمنا من أمر بمعرفة الله عن المنكر أن نتكلم عنها بتوسع. ولكل قوم هاد فلا بد أن يكون هذا الشخص من بينهم، فلا يجوز لليوم أن يقول يا أصحاب أمريكا لا يجوز لكم أن تفعلوا كذا وكذا، وأصحاب روسيا لا يجوز لكم أن تفعلوا كذا وكذا، لأن علماء أمريكا وعلماء روسيا هناك المسلمين موجودين. فيرجع إليهم. والدرس الآن في أصول الفقه، وهذا له محل أيضا نحن سنمر عليه مرور الكرام. وإذا انتهينا من الفقه إن شاء الله نرجع بعد ذلك إلى الأصول، نرجع بعد ذلك الى الاصول ومن هنا فقط لما يحتاجه من كمقدمة ومدخل للفقه فقط في ان الصحيح من العبادات والصحيح من المعاملات ما يسمى الباطل والفاسد والى غيره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك. هناك من سؤال يعني داخل في هذا الموضوع الحمد لله رب العالمين واضح. ما اعتقد انه تركنا شيء الا انه قد يكون هناك في اخلال وفاصحاب الفن نفسه المتخصصون في العقائد المتخصصون في كذا فيقول اكيد الشيخ قصر في هذه وقصر في هذه وقصر في هذه. انا اعلم انني قد لا اعطي الموضوع حقه لكن الدرس درس فقه وليس درس عقائد. فاذا انتهينا ان شاء الله من درس الفقه والاصول والقواعد نعود الى العقائد وان كنت لست اهلا لذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى